ماشي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله عز وجل: قبل أن نلج في تفسير الربع الثالث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم وقوم نكرة في السياق النفي ما تفيد العموم في بيت من بيوت الله وهي المساجد، يتلون كتابه أي كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله لم يكتفي بالتلاوة، وإنما تبعها النبي عليه الصلاة والسلام بتدارس هذه التلاوة، فلا يكتفى بتلاوة القرآن، وإنما ينبغي أن يدرس كلامه سبحانه وتعالى، فإنه أم العلوم تفسير القرآن. وهو في هذا الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة، حينما أراد حذيفة أن يسأل عن النجاة، وكلنا أصحاب هذا السؤال: كيف النجاة؟ ما هي النجاة في هذه الأزمنة التي نعيش فيها؟ ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث حذيفة، سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من نجا؟ كلمة النجاة في اللغة بمعنى المخرج، بمعنى المخرج، يقال فلان نجا أي خرج، وفي الشرع هي الخروج من الضيق إلى السعة، فيريد أن ينجو من هذه الحياة يخرج منها على خير. فقال له النبي كلمة واحدة، قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر النجاة في تعلم هذا الكتاب العظيم. قال الله عز وجل في الربع الثالث، وينبغي للإخوة كل يكون معه المصحف، كما يقول ابن مسعود وغيره من السلف: إن مس المصحف عبادة. مس المصحف كثير من المرضى، نسأل الله عز وجل الشفاء والعافية لمرضى المسلمين الذين قد أصيبوا بالشلل. قيل له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أمس ورقة المصحف. لما قيل له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أمس ورقة المصحف. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى التعريف بكلمة البر، تأمرون الناس بالبر. فالبر كما يقول ابن القيم رحمه الله هي كلمة عامة لكل خير. كلمة البر كلمة تشمل كل خير، تشمل كل طاعة، تشمل كل بعد عن معصية. أتأمرون الناس بالبر وتنسون؟ هذه الكلمة الثانية في هذه الآية، ما معنى وتنسون؟ النسيان في الشرع يطلق على أمرين، يطلق على أمرين، وهذه فائدة المدارسة. أنت سمعت هذه الآية كثيرة، لكن ما معنى النسيان هنا؟ فالنسيان يطلق ويراد به أمران. الأمر الأول النسيان بمعنى الغفلة، وهذه التي لم يبني عليها الشرع حكما وعفى عن الفاعل فيها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رجل فعل مخالفة ناسيا، فلم يبني الشرع على هذا النسيان حكما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. رجل نسي فعل طاعة، نسي وعمل مخالفة، رجل نسي أن النهاردة أول يوم من أيام رمضان فأتى أهله، فهل يبنى عليه حكم؟ الجواب: الأحكام التي تبنى على النسيان ملغاة، ليس عليها حكم، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والخطأ هنا يدخل فيه النسيان، ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن النسيان قد يعنى به الغفلة، وقد يعنى بالنسيان الترك مع القصد. في الشرع قد يعنى به الترك مع القصد. لذلك انظر مثلا إلى قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. طيب، فنسيهم هذه عقوبة نسيانهم، صحيح؟ نسوا الله فنسيهم. الفاء دي هتجلنا إن شاء الله في القرآن، لها حكم. العلماء يقولوا إيه؟ علماء الأصول يقول: حرف الفاء ما بعده تفسيرا لما قبله. تعال نطبق الكلام ده كده: نسوا الله فنسيهم. طيب، فنسيهم ما معنى فنسيهم؟ وما معنى نسوا الله؟ طيب، نسيهم أنت تشعر أنها عقوبة، صحيح ولا لا؟ تشعر بأنها عقوبة. طيب، معنى ذلك أنها عقوبة ترتبت على ماذا؟ على مخالفة. معنى ذلك أنهم نسوا الله ليس النسيان الذي هو الغفلة التي ذكرناه، وإنما النسيان هنا بمعنى تركوا أوامر الله، لم يفعلوها وفعلوا مخالفته، واضح؟ فعاملهم كما عاملوه في الدنيا فتركهم. نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، واضح؟ وهذه عقوبة لهم يوم القيامة. إذن النسيان هنا في هذه الآية كان إيه؟ أي ترك الطاعة مع القصد، ليس عن غفلة، واضح الكلام؟ إذن النسيان كلمة في القرآن قد يعنى بها الغفلة، وقد يعنى بها فيعفى عن العبد، وقد يعنى بها ماذا؟ ترك الطاعة أو فعل المخالفة عن قصد، واضح الكلام هذا؟ طيب، يبقى هنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. النسيان هنا وتنسون من أي وجهة في النسيان؟ هل النسيان هنا بمعنى أنهم غفلوا، بمعنى أنهم فعلوا شيء عن نسيان يعني خطأ، أم أنهم تركوه تعمدا؟ وإنما الترك هنا تعمد. هذه تعريف الكلمات. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما معنى هذه الآية؟ كثير من الناس إذا جئت مثلا تقول له: انصح فلان، يقول لك: ما أعرفش انصحه. ليه؟ يقول لك: لأن أنا بعمل اللي بيعمل. ويتلو هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يقول لك انت عايزني ادخل في هذه الايه كيف انصحه وانا اصلا بعمل المعصيه هذه؟ مفهوم؟ لاحظ هنا، قيل للحسن البصري حينما قال لها له الا تامر فلان بالطاعه؟ قال كيف امر وانا لا افعلها؟ قال لو ان لا نامر الا بما نفعل لما امرنا احد، ولو ان سننهى احد عن شيء لا نفعله لما نهينا احد. واضح الكلام ولا تاني؟ تاني. الحسن قال لرجل الا تنهى فلان بيعمل معصيه؟ بيقول له انصحه لله عز وجل. فبيقول له كيف انصحه وانا نفسي بعملها؟ فقال له الحسن لو اننا لا نأمر بالمعروف إلا إذا فعلنا المعروف فلن نأمر بمعروف، لأننا ما فعلنا كل معروف. ولو أننا سننهى عن المعصية لأننا نقربها لما نهينا أحد عن معصية لأننا ما تركنا كل معصية. فهمت الكلام؟ يعني ممكن مثلا واحد، نسأل الله أن يعافي المسلمين، بيدخن، واضح؟ لو شاف واحد بيدخن ممكن يقول له يعني هذا حرام، يعني خاف الله عز وجل، ينصحه باللسان. ممكن يقول له هذا لو لم ينهاه لوقع في أمرين، أنه عصى وأنه ما نهى وما نصح. لكن لو أنه نصح يبقى فعل طاعة ولا لا؟ وعسى الله عز وجل أن يتوب عليه في الثانية، ألا وهي فعله للمعصية. واضح الكلام؟ إذن كثير من الناس ينزلون هذه الآية في غير منزلتها. واضح؟ إذا قلت لأحد انصح يقول لك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا، التوبيخ هنا ليس لأنه أمر بالبر، وإنما التوبيخ هنا لأنه فعل هذه المعصية مع علمه بأنها معصية. ليس التوبيخ أنه أمر بالبر واضح وأنه نصح فلان، ليس هنا التوبيخ، لأن كلنا مأمورون بأن ينصح بعضنا بعضا. واضح الكلام؟ لكن التوبيخ هنا إيه؟ أنك تعلم المعصية ومع ذلك تأتي هذه المعصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال يؤتى بعالم يوم القيامة فتتدلق أقتابه أي أمعاؤه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيأتيه أقوام يقولون له يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والعافية. يأمرهم بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذن هذا خلاصة الجواب، هذا توبيخ ليس لأنك تأمر بالبر، وإنما توبيخ له لأنه يعرف أن هذا هذه معصية ويأتيها. واضح الكلام؟ إذن نخرج من هذا أننا ما استطعت تفعل البر تنصح بالبر وتأتيه، وتنصح عن البعد عن المعاصي ولا تأتيها. واضح؟ إذن ليس كل أحد منا يقول أنا ما أقدرش أنصح. يعني بعض الناس مثلا طيب أخطب على المنبر انصح الناس أدعو الله إلى الله عز وجل، فيقول أنا ما أقدرش لأني بعمل مخالفات، ومن منا لا يصنع مخالفات؟ ليس الشأن في فعلها، وإنما الشأن في ألا ترجع عنها، وإنما الشأن في أن تثبت عليها، وإنما الشأن في ألا تنصح غيرك بتركها. واضح؟ النصح كما قال الإمام أحمد رحمه الله فإن الزمان زمان نصيحة وليس الزمان زمان نهي. ذكر هذا أبو يعلى. ما الفرق؟ النهي لمن له القدرة على ذلك، يعني أنت في بيتك تستطيع أن تنهى بيدك وبلسانك في بيتك، فلان فلان الزوجة فلان الابن، تستطيع بيدك وبلسانك، واضح هذا الكلام؟ لكن أنت في الشارع ومع أصحابك ليس لك إلا اللسان، ألا وهي النصيحة، واضح؟ إذن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذن هذا التوبيخ ليس على أنهم يأمرون بالبر، وإنما التوبيخ على أنهم يفعلون، ها، يفعلون المعصية وهم يعلمون أنها معصية. لذلك قال بعدها وأنتم تتلون الكتاب. وأنتم تتلون الكتاب، أولا الآية إنما مجراها على اليهود، مجراها على بني إسرائيل، واضح هذا الكلام؟ ولكن على القاعدة إياك أعني واسمع يا جار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حذو النعل بالنعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من هذه الأمة ستأخذ أفعال أمم ما قبلها. إذن هذا النهي والتوبيخ كان لبني إسرائيل ولا لا؟ لبني إسرائيل. وقع في هذه الأمة ما وقع في بني إسرائيل؟ الجواب نعم. لذلك قال وأنتم تتلون الكتاب، التلاوة إنما يعنى بها المتابعة، إنما يعنى بها المتابعة. سميت التلاوة تلاوة لأن الآيات تتابع بعضها البعض، واضح هذا الكلام؟ لأنها الآية تلو الآية تلو الآية. فأنت تتلو الكتاب، والكتاب المعني به عند بني إسرائيل هي التوراة، واضح هذا؟ التي أخبرنا رب العالمين أنها حرفت، قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ما معنى يحرفون عن ويحرفون من بعد؟ التحريف الكلم عن مواضعه أي إثبات اللفظ مع تحريف معنى الكلام، تحريف الكلمة من بعد مواضعه أي إزالة كلام ووضع كلام من عندهم، واضح هذا؟ إذن علمنا كلا التحريفين، إذن الأول تحريف معنى والثاني تحريف لفظي، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. العقل هنا عقل إرشاد، العقل قد يعنى به عقل إدراك، عقل إدراك اللي هو به التكليف، واحد عاقل واحد مجنون، المجنون غير مكلف، العاقل هو المكلف. أقول لك مثلا صل، أنت سمعت مني كلمة صل وعارف إيه معناها فبتيجي تصلي، معنى أنك تسمع مني كلمة صلي وعارف معناها إذن أنت إيه؟ صاحب عقل، اسمه عقل الإدراك اللي هو مبناه الإيه؟ التكليف. لو محي هذا العقل، عقل الإدراك، صار العبد إيه؟ مجنون أو معقول. الجنون هو رفع العقل بالكلية، العته هو حضوره بعض الوقت وذهابه بعض الوقت، زي مثلا كده نسأل الله السلامة اللي عندهم زهايمر، ممكن العقل يحضر في أحيان ويذهب في بعض الأحيان، ده اسمه عته عند علماء الأصول. لذلك قالوا متى يكلف؟ هل صاحب الزهايمر مكلف أم لا؟ اختلف علماء الأصول على ثلاث أقوال، منهم من قال بأن العته صاحبه غير مكلف فألحقه بمين؟ بالمجنون. ومنهم من قال هو مكلف لأن به عقل. ابن تيمية رحمة الله عليه قال إنما يكلف في الوقت الذي به يتحكم في عقله، وده أفضل الأقوال ولا لا؟ وهذا هو المبني صحيح، إذا كان في هذا الوقت يعقل الكلام ويعقل الأذان ويعقل إن ده وقت الظهر أو العصر أو إلى آخره، فهو هنا إيه؟ مكلف. إذا كان لا يعقل في وقت آخر إذا ارتفع عنه التكليف، ده اسمه عقل الإدراك. هناك عقل اسمه عقل الضبط وعقل الرشد، عقل الرشد الذي ضده السفه، ضده يقال فلان رجل عاقل يعني يتصرف بأمور راشدة، وفلان سفيه، يعني انت بتحكم على الانسان من تصرفاته. شايف واحد معاه فلوس مثلا عمال يصرفها هنا ويصرفها هنا في كلام فارغ، بتسميه ايه؟ سفيه. لذلك فسر بعض اهل العلم سورة النساء ولا تأتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة، ولا تؤتوا السفهاء، السفيه الذي لا يحسن التصرف، ده اسمه ايه؟ اسمه سفيه، مع انه عنده عقل الايه؟ عقل الادراك، صحيح؟ طيب يبقى هنا انت تعرف ان هذه معصية وتعرف ان هذه طاعة، مع معرفتك انها معصية بتأتيها بتفعلها يعني؟ افلا تعقلون؟ يبقى هنا افلا تعقلون، يبقى هذا يسمى ايه؟ استفهام توبيخ لهم. الا تعقل؟ اما عندك عقل ينهاك عن السفه؟ إذن يخلص من هذا أن كل من عصى مع علمه بأنها معصية اسمها إيه؟ سفه، اسمها سفه. لذلك قال أفلا تعقلون، يعني أما عندكم رشد؟ إذن يفهم من هذا أن كل من علم أن هذه طاعة ففعلها وأن هذه معصية فتركها أولئك هم الراشدون، صحيح؟ كما قال تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، حتى لا يعجب بنفسه، حتى لا يرائي نفسه، فضلا من الله ونعمه، أي أن جلوسك هنا فضل، تلاوتك للقرآن فضل ونعمة، فهمك للعلم فضل ونعمة، اتيانك للطاعة وبعدك عن المعصية فضل من الله ونعم. نسأل الله أن يزيدنا نعم. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا أي من الإعانة، وهذه الآية بها كما يقول ابن تيمية فلاح الدنيا والآخرة. أنت تريد الاستعانة في هذه الفتن، استعين بالصبر والصلاة. أريد الاستعانة من هذه الحياة وهذه الفتن، استعين بالصبر والصلاة. أريد الاستعانة على كيف أصبر على أمر البيت وأمر الحياة وأمر العمل وأمر الشغل وأمر الأصحاب استعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة قسمان، استعانة مشروعة واستعانة ممنوعة. الاستعانة المشروعة أي الاستعانة بالله، كما قال النبي عليه الصلاة استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ يوميا، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. حد يعرف الفرق بين العجز والكسل؟ اسمع، العجز عدم القدرة، الكسل عدم الإرادة. العجز عدم القدرة، والكسل هو عدم الإرادة، واضح؟ رجل لا يريد أن يصلي، لا يريد أن يصلي مع إن عنده القدرة، واضح هذا؟ فهذا إيه؟ هذا رجل كسلان، صحيح؟ رجل يريد أن يصلي لكنه مريض ما يستطيع أن يأتي، فهنا عجز عدم القدرة. فمعنى أن تأتي هنا إلى الصلاة بقدرة وإرادة فضل. شفت بقى؟ معنى أن تأتي إلى هنا إلى المسجد بك القدرة وعندك إرادة تريد أن تقرأ قرآن، تريد، لكن ما عنده القدرة، لسانه ما يستطيع، أصيب مثلا بشلل نسأل الله العافية، ورجل عنده القدرة ومن الله عليه بالكلام لكن ما عنده إرادة أن يقرأ، فعنده القدرة وعنده الإرادة وفعل الطاعة، فضل من الله، اشكر الله عز وجل. فهذه استعانة إيه؟ مشروعة، الاستعانة بالله. لذلك كان النبي يدعو يوميا، اللهم إني أعوذ بك من العجز، لأن العجز سيمنع عن فعل الطاعة، والكسل، لأن بالإرادة التي خلقها الله فيك يكون أيضا يذهب المرء إلى أمر الطاعة ويبتعد العبد عن فعل المعصية. فاللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. هذه استعانة مشروعة. هناك استعانة مباحة، إذن الأول استعانة واجبة، هناك استعانة مباحة. أقول لك يا فلان أعني على أن أحمل هذا الشيء، هذا حرام أم مباح؟ مباح. أعني يا فلان أن احنا نشيل هذا الشيء، هذه استعانة مباحة. هناك استعانة محرمة، كالاستعانة بأصحاب الأضرحة وبالأموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فكيف تستعين بما لا يستطيع أن يعين نفسه؟ هو ميت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن الاستعانة هنا استعانة إيه؟ استعانة محرمة. طيب كيف أستعين على لأواء الحياة؟ كيف أستعين على أمور الحياة، على أمور البيت، على أمور الزوجة، على أمور البلاء، كيف أستعين؟ قال بالصبر. الصبر لغة هو الحبس، افهم مفهوم الصبر، اصبر ربنا يرزقنا الصبر، إن الله مع الصابرين إذا صبر، لا ما فيش في الآية إذا صبر، إن الله مع الصبر، لكن افهم مفهوم الصبر. الصبر هو الحبس، وله نصيب في التعريف الشرعي من اسمه اللغوي، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيوان صبرا، يعني حبسا، واحد يحبس حيوان ويسيبه ويقفل عليه لا يأكله ولا يشربه وإلى آخره يقتله، هكذا نهى النبي عن قتل الحيوان صبرا أي حبسا. طب أحبس إيه إذا كان الصبر هو الحبس؟ فما الذي أحبسه؟ تحبس القلب عن التسخط، تحبس القلب عن، خد بالك، ليس معنى الحبس، افهم افهم هذه دقيقة جدا، ابن تيمية رحمة الله عليه من أدق الناس هو ابن القيم في الكلام في هذه المسألة. حبس القلب عن التسخط لا يعني أن القلب فيه شيء، لكن هو لا يظهره، لا يريد أن يخرجه، حبسه. إذن قد يكون اللسان يريد أن يفعل شيء وأنت تحبسه. إذن وجود عدم الصبر في اللسان هذا لا يناقض الإيه؟ الحبس. إذن معنى الحبس أنه إيه؟ ها؟ يريد أن يفعل لكن أنت تمنعه، ليس معنى الصبر أنه غير موجود أصلا. فهمت؟ يعني مثلا ابتلي مر إنسان مثلا بمرض، واضح؟ هو في قلبه يحس بملل بضجر، واضح هذا الكلام، ولكن يحبس هذا اللسان عن أن يتسخط على أقدار الله، يحبس هذه الجوارح على التسخط على أقدار الله باللطم وإلى آخره، يحبس القلب عن التسخط على أقدار الله، إذن هو يحبسها. إذن النفس تريد أن تتسخط وأنت بحبك الشرعي تحبس، فوجودها في النفس لا يستلزم أن هذا ينافي الصبر، لا، واضح الكلام؟ يعني النفس تريد أن تتسخط زي مثلا واحد مات له ابن، مات له ام، مات له اخ اب، النفس تريد ليه يا رب، لما يا رب، لماذا، اشمعنى انا، النفس عايزة تقول كده، لكن شرعك يمنعك فبتحبس. هو ده الايه، هو ده الصبر. اذن وجوده في النفس لا ينافي الايه، لا ينافي الصبر، لانك حبسته. ما هو معنى حبس الشيء، اذن الشيء ايه، افهم هذا، الشيء هذا ايه، موجود، بخلاف الرضا. الرضا درجة أعلى من الصبر، معنى أن فلان راض مش حاسس بأي حاجة، الشيء ده مش موجود خالص، واضح الكلام. لكن الصبر في قلبه يحس بشيء، في لسانه يريد أن يقول شيء، بجوارحه يريد أن يفعل شيء، لكن هو بيحبس. أما الراضي فحينما يقع تقع أقدار الله عليه فهذا راضي. الشكر درجة أعلى من الرضا، كلما يقع به شيء قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، لا ندري، لا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله، روايتان، وما شاء فعل. لذلك الصبر، الصبر هو حبس القلب عن التسخط، حبس اللسان عن التسخط. لماذا لم أقول الشكوى؟ لأن الشكوى نوعان، شكوى نوع تسخط على أقدار الله، وشكوى وهي البيان المباح. مالك في إيه؟ والله تعبان، مريض شوي. هل هذه تنافي الصبر؟ الجواب، الجواب لا. الدكتور بيقول لك حاسس بيه، والله حاسس بتعب في كذا، بمرض في كذا، هل هذا التسخط؟ الجواب لا، هذا يسمى بيان مباح. وأعطيك على ذلك عدة أدلة، أن الشكوى الغير مقرونة بتسخط مباح جائزة، بخلاف ما عليه الصوفية. عندك في الحديث الذي رواه مسلم وابن ماجه من حديث عائشة قالت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة رجل من الأنصار بالبقيع. النبي عليه الصلاة والسلام جاي من جنازة رجل من الأنصار، جاي من البقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي. شكوى ولا لا؟ ها؟ عائشة بتقوله، بتقول في صداع في رأسي، وأقول ورأسا، عائشة بتقول إيه؟ ورأس، زي ما أنت بتقول كده، دماغي، دماغي وجعاني، عائشة بتقول ورأسا. فسمعني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول ورأسا، فقال بل أنا ورأساه يا عائشة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان مصدع، فقال إيه؟ بيقول ده أنا اللي دماغي وجعاني يا عائشة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا اشتكى ولا لا؟ لكن شكوى مجردة عن التسخط. أما الشكوى المقرونة بالتسخط على أقدار الله هذا حرام، واضح الكلام؟ يبقى الشكوى هنا إيه؟ مباح. عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عند المقداد فكانت زوجته مريضة، فكان النبي يريد الحج، كان النبي خلاص عزم على حجة الوداع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أردت الحج، شكلك كنت عايزة تحج معنا. فقالت نعم يا رسول الله، ولكني وجع، ولكني إيه؟ وجع. اشتكت ولا لا؟ وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لها مثلا إزاي تقولي أنا وجع، لا ما تشتكيش، لا. فهذا أباحه الشرع مما إيه؟ يجوز للمرء أن يقول أنا تعبان، والله دماغي وجعاني، إيدي دي وجعاني، مالك يا فلان رجلي والله وجعاني. يبقى هنا الشكوى مباحة ولا لا؟ تأخذ حديث ثالث عندك في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يخوضون كلهم بيقول يا ترى مين هو ده. فأصبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يشتكي عيناه. هو يشتكي عيناه، وفي رواية عيناه بها رمد. هو يشتكي عيناه. فقال ائتوني به. هذا صحيح البخاري. فجاء علي بن أبي طالب يشتكي عيناه، فتفل النبي عليه الصلاة والسلام بريقه، عمل بريقه كده، ثم وضعها النبي عليه الصلاة والسلام على عينه رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. قال علي فصارت عيني المريضة أفضل من السليمة. هذه ببركة وضع النبي عليه السلام يده له. واضح. إذن هنا لما قالوا علي يشتكي، يشتكي عينه، إذن يجوز هنا الشكوى المجردة عن التسخط. إذن هذا هو الصبر، حبس القلب عن التسخط، حبس اللسان عن التسخط، حبس الجوارح عن التسخط. حبس الجوارح يعني كشق الجيوب ليقطع قميص الذي يلبسه، مفهوم؟ أو اللطم، كل هذا ينافي الصبر. لذلك قال واستعينوا بالصبر. يقول ابن القيم عاقبة كل خير الصبر. تريد الاستعانة على طلب العلم؟ الصبر، اصبر عليه، كما قال النبي عليه السلام في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم الكثير، لو صبر لتعلم الكثير. إذن قال ابن القيم فيؤخذ من هذا أن عدم الصبر مانع للعلم. قال ابن القيم فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تريد حفظ القرآن عليك بالصبر لأن النفس تمل. تريد أن تمضي في طلب علم وتمضي فيه وتمضي، عليك به، عليك بالصبر. تريد أن الاستعانة على الأمور الناس، فإن الناس قد لا يكون لك صبر بهم، فعليك به الصبر، حبس القلب عن التسخط، وكذا اللسان، وكذا الجوارح. إذن عليك بالصبر فإن عاقبته كلها خير. ليس بالصبر فقط، قال والصلاة. قال استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة هنا عامة، أي صلاة الفريضة والصلاة النافلة، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا حزبه أمر يعني أنت مثلا جالك تليفون إلحق في كذا، فزع إلى، يفزع إلى الصلاة، يتوضأ ويصلي ركعتين في كذا وكذا، قم توضأ وصلي ركعتين لله عز وجل، حدث كذا وكذا، توضأ وصلي ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كان الأنبياء كلهم هكذا. وهذا حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الأنبياء قبلي إذا فزعهم الأمر فزعوا إلى الصلاة. إذا أردت أن تمضي في هذه الحياة على خير فعليك بكل الأمرين، الصبر والصلاة. لكن بيّن الله عز وجل أنه ليس كل أحد يفعلها. قال وإنها الضمير هنا يعود على الصلاة. وإنها لكبيرة أي فيها مشقة إلا على الخاشعين، أي أصحاب الخشوع، أصحاب التواضع، أصحاب الطاعات، أصحاب القلوب التي لم تسقلها الذنوب. الصلاة عليهم هينة سهلة، بل يحبونها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إذن معنى ذلك أنها شاقة على غير الخاشعين. الخشوع كما هو منهج الصحابة يزيد وينقص. مش انت في احيانا بتحس ان الصلاة كده انت نفسك الاذان يأذن حابب انك تروح تصلي، وانت بتصلي كده حاسس براحة، حاسس كده ان انت بتقرأ القرآن، حاسس ان انت طاير، وانت بتركع وانت ساجد بتحس في هذا. في بعض الاحيان هذا لزيادة الايمان، في بعض الأحيان بتقوم وأنت تصلي كأنك تحمل جبل. لما؟ لنقصانه ونقصان الإيمان وثقل الذنوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صحيح؟ إذن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي إنها لشاقة على غيره، على غير الخاشعين. قال الذين، الذين اسم موصول مفسر ما قبله، إلا على الخاشعين. من هم؟ يعني كيف أحصل الخشوع؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، واحدة، وأنهم إليه راجعون. افهم هذه الكلمة. إذن أنا أريد أن أحصل الخشوع الذي في الآية. والذين عند علماء الوصول اسم موصول يفسر ما قبله من الخشوع. من هم الخاشعون؟ من هم هؤلاء؟ قال الذين يظنون. الظن هنا بمعنى اليقين، فإن الظن قد يعنى به الشك وقد يعنى به اليقين. واضح؟ لذلك إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كان عندي يقين. إذن الظن هنا بمعنى اليقين. إن بعض الظن اسم، الظن هنا بمعنى الشك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن أكذب الحديث، يعني الكلام بالشك أكذب الحديث. إذن الظن لفظة مشتركة، قد يعنى بها اليقين وقد يعنى بها الشك. طب أنا كيف أعرف إن المراد بالظن هنا اليقين وإن المراد بالظن هنا الشك؟ سياق الكلام، سياق الكلام، فإن سياق الكلام يبين بالمجملات. إذن الذين يظنون يعني الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن الذي يعينك على الخشوع في الصلاة أن عندك يقين أن هناك ساعة ستقف فيها بين يدي الملك. إذن الوقفة هذه بين يدي الله هي التي ستحثك على الخشوع وعلى الصلاة وعلى الصبر. دي اسمها، بيسميها ابن القيم إيه؟ بيسميها العلة الدافعة. سميها العلة، العلة الدافعة. ابن القيم بيقول إيه؟ فمن، اسمع الكلام ده واحفظه كويس جدا، يقول فمن أراد الاستعانة على فعل طاعة وعلى ترك معصية فليتذكر العلة الدافعة والعلة الحافزة. يعني ايه؟ واحد مثلا جه في يوم كسل عن الصلاة، كسل عن الصلاة، اذكر حتى تجدد ايمانك، اذكر الاجر الذي ينتظرك ان صليت ومت على ذلك، واذكر العقاب الذي ينتظرك ان لم تفعل ذلك. اذا اردت ان تثبت على العلم فانظر الاجر الذي ينتظرك لمن تعلم دين الله، وانظر العقاب الذي ينتظرك ان جهلت دينه. يفعل الطاعة إذا أردت فعلها، أذكر الأجر الذي ينتظرك إذا فعلتها، وإذا فعلت المعصية أذكر العقاب الذي ينتظرك إن فعلتها. هل ستفعلها؟ لا. لو استحضرت حق اليقين في العقوبة لن تستطيع أن تخالف، ولو استحضرت أجر الطاعة لن تستطيع أن تتركها. خليك معايا. لو أن إنسان أراد أن يسرق، يرتشي، يأكل الربا، يزني، يفعل أي مخالفة، واستحضر جهنم واستحضر النار وأنه سيلقى فيها، هل سيعصي؟ لذلك قال هنا إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال وأنهم إليه راجعون، أي أنهم في الدنيا يرجعون إليه في كل شيء، عند المصائب إن لله وإنا إليه راجعون، حينما يحزبه شيء يذهب إلى الصلاة، في كل شيء يرجع إلى ربه في أمور الدنيا، ويصبر على كل شيء لأنه سيلقى ربه يوم القيامة. تفضل.